نتحمل عذابك يا حليم. فنحن عبيدك الضعفاء الأذلاء، فلا نتحمل حر نارك يا كريم. وليس لنا غيرك يا حنان يا منان، نسأله كشف ضرنا. وليس لنا غيرك يا رحمن يا رحيم، نسأله الرحمة بنا. ليس لنا غيرك يا حنان يا منان، نسأله كشف ضرنا. وليس لنا غيرك يا رحمن يا رحيم، نسأله الرحمة بنا. أتيناك يا إلهنا، أتيناك يا ربنا مذنبين معتذرين، فاقبل عذرنا يا الله. أتيناك يا إلهنا، أتيناك يا ربنا منيبين مستغفرين، فاغفر لنا يا غفار. أتيناك يا إلهنا، أتيناك يا ربنا منيبين مستغفرين، فاغفر لنا يا غفار. أتيناك طائعين، أتيناك خاشعين، لا تردنا خائبين يا الله. أتيناك طائعين، أتيناك خاشعين، لا تردنا خائبين يا الله. أتيناك مقصرين، أتيناك مسرفين، نادمين تائبين، فاقبل توباتنا يا تواب. أتيناك مقصرين، أتيناك مسرفين، نادمين تائبين، فاقبل توباتنا يا تواب. أنت العليم ونحن الجهلاء، أنت الغني ونحن الفقراء، فتولى أمرنا يا الله. أنت العزيز ونحن الأذلاء، أنت القوي ونحن الضعفاء، فانصرنا على أعدائنا يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله. يا قادر يا مقتدر بقدرتك نستعين يا الله. يا ذا الجلال والإكرام بك نستجير يا الله. اللهم إنا نسألك فعل الطيبات وترك المنكرات. نسألك حب اليتامى وحب المساكين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء، وقلوبنا بك إيمانا، وألسنتنا إليك ذكرا. هب لنا رحمة تهدي بها قلوبنا. هب لنا رحمة تجمع بها شملنا. هب لنا رحمة تلهمنا بها رشدنا. هب لنا رحمة تزكي بها أعمالنا. هب لنا رحمة تزكي بها نفوسنا. هب لنا رحمة تبيض بها يوم القيامة وجوهنا. هب لنا رحمة تبيض بها يوم القيامة وجوهنا. هب لنا رحمة تبيض بها يوم القيامة وجوهنا. هب لنا رحمة تشرح بها صدورنا. هب لنا غنى بفضلك لا يطغينا. هب لنا صحة بفضلك لا تشقينا. آمين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء. آمين. وقلوبنا بك إيمانا. آمين. وألسنتنا إليك ذكرا. آمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. آمين. وبسلطانك الذي على كل شيء. آمين. وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. آمين. وبعلمك الذي أحاط بكل شيء. آمين. وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. آمين. اغفر لنا ذنوبنا التي تنزل النقم. آمين. اغفر لنا ذنوبنا التي تغير النعم. آمين. اغفر لنا ذنوبنا التي تنزل البلاء. آمين. اغفر لنا ذنوبنا التي تحبس الدعاء. آمين. اللهم ونحن في هذه الأيام المباركة نسألك أن توحد صفوف المسلمين. آمين. اللهم ونحن في هذه الأيام المباركة نسألك بفضلك أن توحد صفوف المسلمين. آمين. اللهم ثبت على ضرب الجهاد شعوب المسلمين. آمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. آمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحرير القدس وردها للمسلمين. آمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحرير القدس وردها للمسلمين. آمين. اللهم امددنا بمدد من عندك يا كريم. آمين. وانصرنا على أعدائك أعداء الدين. آمين. اللهم انصرنا على الكفرة الفجرة الظالمين. آمين. وأخرجنا من بينهم غانمين سالمين. آمين. بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم استجب لنا دعاءنا. آمين. وبلغنا من ما يرضيك منانا وآمالنا. آمين. ولا تقطع من فضلك رجاءنا. واكفنا شر الجن والإنس من أعدائنا. آمين. يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد. وافعل بنا ما أنت أهله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.